لله الذي فرض علينا الأداء سلسلة إلينا النعمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا رفقا. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في صدر الكتاب الأول من برنامج سد المطولات بسنة الرابعة 70 و30 و400، وهو كتاب الدورة الإسلامية إلى جملة نجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا سده إلى الصفحة 21 بعد 300 من الجزء الرابع، وتقدم أن مقاصد السد 8، أحدها تصحيح الأخطاء والتطبيعات، وثانيها تفسير غريب الكلمات، وثالثها ضبط ما يشكل بالحروف والحركات، ورابعها تبيين الفوائد المذكورات، وخامسها جمع الجمل المتفرقات، وسادسها ترتيب الوجوه المنثورات، وسابعها توضيح ما عسر فهمه بالبينات، وثامنها دفع الأوهام عن المشكلات. فهذه المقاصد 8 هي التي ستراعى حسب الوسع في برنامج سرد المطولات كما تقدم بيانه في المجلس الأول من مجالسه. وبين يدي تكملة الجزء الرابع الذي انتهينا إليه، وهو المتعلق بالقسم الأول من كتاب العبادات، نستعيد سريعا الفوائد المعلقة في تكملة الجزء الثالث، ثم ما فرغ منه من الجزء الرابع وهو قدر ثلثين مما تقدمت قراءته في السنة الماضية، وهو من الصفحة 75 بعد 200 من المجلد الثالث إلى الصفحة 21 بعد 300 في المجلد الرابع. والمقصود من قراءة هذه الكتب الإيقاف على درر الفوائد المكنونة فيها، وهذا الإيقاف ينبغي أن يتكرر مرة بعد مرة، فإعادة مثل هذا مما تشتد إليه الحاجة ويعظم به الانتفاع. والمعاد ذكره هنا هو الفوائد التي قيدناها، أما الفوائد التي أمليناها في بيان مشكل أو تحرير معان أو جمع بين كلام متفرق لأئمة الدعوة فقد تقدم في مواضعه اللائقة به مما ذكرناه في موضعه، ويمكن لمريده أن يرجع إليه فيما قيده من نسخته أو فيما حفظ بالتسجيل الصوتي. فأما تكملة الجزء الثالث فإن الفوائد التي قيدت حينئذ نوعان، أحدهما الفوائد العامة، وثانيهما الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فانتظم فيها نوع واحد، وهو أسماء علماء الدعوة ومشايخها رحمهم الله تعالى أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في القدر المقروء في السنة الماضية، وكان مبتدأ القراءة كما تقدم من الصفحة 76 بعد 200 من الجزء الثالث. وذكرنا حينئذ من هؤلاء وهو أولهم العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وكان تعداده في أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في هذا الجزء هو 7، وكان من الصفحة 75 و200 إلى الصفحة 33 و300. ثم الثامن إسحاق بن عبد الرحمن من الصفحة 34 و300 إلى 41 و300، والتاسع محمد بن عبد اللطيف من الصفحة 42 و300 إلى الصفحة 46 و300، والعاشر حمد بن عتيق من الصفحة 46 و300 إلى الصفحة 58 و300. الحادي عشر الشيخ سعد بن عتيق من الصفحة 58 و300 إلى الصفحة 61 و300. الثاني عشر سليمان بن سحمان من الصفحة 61 و300 إلى 75 و300. والثالث عشر عبد الله بن عبد العزيز العنقري من الصفحة 75 و300 إلى الصفحة 79 و300. نعم هكذا. وأما الفوائد الخاصة وهي النوع الثاني، فإن الفوائد المعدودة في هذا الجزء من المقدار المذكور عدتها 79 فائدة، بدأت في العد العام من الفائدة كم؟ 353 اللي هو مراتب أخذ الدين وتلقيه، 353 اللي هي صفحة 276 في تقييد الفوائد، في صفحة 276 الفائدة 53 و300 مراتب أخذ الدين وتلقيه. بعده صفحة بعده الفائدة 54 و300 معنى صفات الجلال. نعم. بعده 55 و300 معنى التجلي بالصفات ظهور آثارها. الفائدة 56 و300 عبارة جميلة في ترك المحدثات من العبارات. الفائدة 57 و300 معنى قول صفات المعاني ثابتة، معنى قول صفات المعاني ثابتة في ذات الله. الفائدة 58 و300 نسبة الكلام إلى اللحن والعجمة إذا كانت عباراته تختلف مفهوماتها لاختلاف اعتباراتها مع عدم بيانها. الفائدة 59 و300 الفرق بين الدليل والبرهان. الفائدة 60 و300 الفرق بين العهد والميثاق. الفائدة 61 و300 عدد العهود التي أخذها الله من عباده. الفائدة 62 و300 بيان خطأ قول عاهد الله خلقه. الفائدة 63 و300 معنى تعلقات القدرة والإرادة والعلم والكلام. الفائدة 64 و300 الشيء صالح عندك الفرق بين العدم والنفي. الفائدة 65 و300 معنى السبحات في قوله سبحات وجهه. الفائدة 66 و300 منشأ قول الجعد وبيان خطأ ما أخذه. الفائدة 67 و300 منزلة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. الفائدة 68 و300 منفعة المعلم من أهل السنة. الفائدة 69 و300 الدعاء بقول يا معلم إبراهيم. الفائدة 70 و300 بيان حكم جحد الاستواء لفظا أو معنى. الفائدة 71 و300 حكم قول من غير مماسة العرش. الفائدة 72 و300 جواب أين كان الله قبل أن يخلق العرش. الفائدة 73 و300 نفي احتياج الرب إلى العرش أو إلى غيره. الفائدة 74 و300 إيش يا شيخ سيد؟ ما سجلت أنت في ما يصلح، لازم تسجل في الخارج. فضل جهاد العلم والحجة على جهاد اليد والقتال. الفائدة 75 و300 من كان معنا السنة الماضية يا خالد؟ بيان توحيد الجهمية. الفائدة 76 و300: شروط لا إله إلا الله وأقسام تلك الشروط. الفائدة 77 و300: أركان لا إله إلا الله، إيش؟ بعبارة شريفة عالية. الفائدة 78 و300: آداب لا إله إلا الله. الفائدة 79 و300: معاني استواء الله على عرشه. الفائدة 80 و300: بيان أن العجمة من أسباب الوقوع في البدع. الفائدة 81 و300: لا يقال استوى الله على غير العرش. الفائدة 82 و300: القول في المكان لله. الفائدة 83 و300: مشابهة أهل البدع للكفار في صفاتهم المذكورة في آخر سورة المدثر. الفائدة 84 و300: بيان معنى وجه الله في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. الفائدة 85 و300: عدم المنافاة بين القرب والعلو الإلهي. الفائدة 86 و300: هاي مشارين أقسام المعية. الفائدة 87 و300: منزلة القرب من المعية. الفائدة 88 و300: أنواع القرب. الفائدة 89 و300: معنى مع في لغة العرب. الفائدة 90 و300: بيت جميل في كون إيش؟ محبة البعيد قد تكون أقوى من محبة القريب. الفائدة 91 و300: منزلة المحبة من القرب والمعرفة. الفائدة 92 و300: كون القرب لا يكون إلا خاصا. الفائدة 93 و300: جناية المنطق والكلام على أهله في باب الصفات. الفائدة 94 و300: حكم قول تجرى آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها، وإنكار المعنى المراد، وهو مذهب التفويض. الفائدة 95 و300: بيان أن تفويض السلف وفي العلم بالكيفية. الفائدة 96 و300: أقسام إضافة النور إلى الله. الفائدة 97 و300: معنى حجابه النور. الفائدة 98 و300: بيان طريقة القرطبي في معاني أحاديث الصفات في شرح مسلم. الفائدة 99 و300: طريقة علماء الدعوة فيما يتخذ من الكتب للوعظ. الفائدة 400: طريقة إمام الدعوة وعلمائها، طريقة إمام الدعوة وعلمائها في إصلاح العلم. الفائدة 400: طريقة السلف في سد باب الخوض والكلام المتعلق بالصفات الإلهية. الفائدة 42: معنى المعية ووجه تفسيرها بالعلم. الفائدة 43: سوء عاقبة الاقتصار على تصانيف المتأخرين في الاعتقاد وترك كتب الأوائل. الفائدة 44: كلام في معنى الاستواء. الفائدة 45: أثر الاصطلاحات في سديش الاعتقادات. الفائدة 46: أثر التجسيم والتعطيل في إيش؟ عزل الكتاب والسنة. الفائدة 47: الفرق بين معاني الاسم للخالق والمخلوق. الفائدة 48: وجه إجراء أدلة الصفات على ظاهرها. الفائدة 49: أبو عمر، نعم، فتوى مهمة في تبارك وبارك. الفائدة العاشرة بعد الأربعمائة: براءة الأئمة الأربعة من الخوض في الصفات وبيان طريقتهم فيها. الفائدة الحادية عشرة بعد الأربعمائة: بطلان دعوى أن السلف قالوا لله صفات مشابهة صفات المخلوق. الفائدة الثانية عشرة والأربعمائة: وجه تبديع الاتحادية وتكفيرهم. هذه عمن كانت؟ عن الشيخ حمد بن عتيق في رسالة وحرر فيها ما ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عدم تكفير ابن عربي وغيره. الفائدة الثالثة عشر بعد الأربعمائة: كراهة السلف البحث عن غوامض باب الأسماء والصفات. الفائدة السابعة والخمسون والثلاثمائة: تحقيق وقوع الإشكال في باب الصفات في بعضها على بعض الناس. السابعة والخمسون وثلاثمائة: بيان الفائدة الخامسة عشرة وأربعمائة: بيان الواجب على من أشكل عليه شيء من ذلك. الفائدة السادسة عشرة بعد الأربعمائة: التحذير من كتب أهل البدع وسوء عاقبة النظر فيها. الفائدة السابعة عشرة وأربعمائة: هل يفسر العجب بالرضا؟ الفائدة الثامنة عشرة والأربعمائة: عدم ترك العلم مع إيش؟ عدم المساعد كثرة الأشغال مثل حالنا يعني. الفائدة التاسعة عشرة وأربعمائة: منفعة إيش؟ منفعة التكرير في إيضاح الحق إذا خفي. وهذه من فوائد قراءة الفوائد. أحد الإخوان يقول عندما نقرأها مرة أخرى أستذكر، أقول هل مرت بنا هذه الفائدة؟ ولذلك ليس الاستفادة في العلم أن تكثر من القراءة، لكن أن تعقل ما تقرأ. ويؤثر عن العقاد قوله: قراءة كتاب واحد ثلاث مرات أفضل من قراءة ثلاثة كتب في الوقت نفسه، وصدق. الفائدة العشرون بعد الأربعمائة: بيان الواجب على من أشكل عليه كلام أحد من معاصريه. الفائدة الحادية والعشرون أربعمائة: بيان معنى حق السائلين. الفائدة الثانية والعشرون والأربعمائة: عدم جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة والعشرون أربعمائة: بطلان دعوى إنكار أهل نجد للسيادة النبوية. الفائدة الرابعة والعشرون والأربعمائة: الاختلاف في حكم إطلاق السيد على الله. الفائدة الخامسة والعشرون كم؟ إيش؟ على البشر. أحسنت أحسنت. الاختلاف في حكم إطلاق السيد على البشر. الفائدة الخامسة والعشرون أربعمائة: فساد مذهب أهل التفويض. الفائدة السادسة والعشرون والأربعمائة: المشاركة في نصر الحق ولو تأخر. الفائدة السابعة والعشرون والأربعمائة: مباحثة في بيان معنى قرب الإحاطة العامة الواقع في كلام ابن القيم. الفائدة الثامنة والعشرون والأربعمائة: الرد على دعوى باطلة في حقيقة المطر. الفائدة التاسعة والعشرون والأربعمائة: أنواع الإنزال. الفائدة الثلاثون والأربعمائة: أنواع ما يضاف إلى الله. الفائدة الحادية والثلاثون والأربعمائة: بيان ما يحتمله كلام النووي في شرح مسلم على حديث إنه حديث عهد بربه من الحق والباطل. فهذه عدة الفوائد المستخرجة مما سرد من الجزء الثالث في السنة الماضية. وأما الجزء الرابع وهو المتعلق بالقسم الأول من كتاب العبادات، فالفوائد المتعلقة بالقدر المقروء منه وهو ثلثاه هي نوعان أيضا. أحدهما الفوائد العامة والآخر الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فانتظم فيها نوع واحد وهو أسماء علماء الدعوة ومشايخها أصحاب الرسائل والمسائل المذكورة فيما قرئ في هذا الجزء. فأولهم من؟ مو مكتوب عندكم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم الثاني ابن الشيخ حسين وعبد الله. الثالث الشيخ عبد الله وهو من المكثرين. الرابع ابناء الشيخ علي وعبد الله وحسين وابراهيم ومعهم حمد بن معمر. الخامس الشيخ حمد بن معمر وهو من المكثرين ايضا. والسادس الشيخ عبد الرحمن بن حسن. السابع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. والثامن الشيخ عبد الله أبا بطينة. السابع عبد الله. والثامن لا اعكسوها، لأن الشيخ عبد اللطيف معدود بشيوخ الشيخ عبد الله، وإن كان الشيخ عبد الله قريب من سنه وتأخر بعد وفاته، الشيخ عبد اللطيف هو من شيوخه. فالشيخ السابع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. الثامن الشيخ عبد الله بن بطين وهو من المكثرين جدا، هو الشيخ عبد الله اكثر من لهم كلام. بعده الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم الشيخ عبد اللطيف التاسع. العاشر الشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف. الحادي عشر الشيخ محمد بن عبد اللطيف. الثاني عشر الشيخ سعد بن عتيق. الثالث عشر الشيخ سليمان بن سحمان. الرابع عشر بعض علماء الدعوة ولم يسمى. الخامس عشر الشيخ سليمان بن عبد الله. السادس عشر الشيخ حسن بن حسين. السابع عشر الشيخ حمد بن عتيق. الثامن عشر الشيخ محمد بن إبراهيم. التاسع عشر الشيخ عبد العزيز بن حمد. العشرون الشيخ سعيد بن حجي. العشرون الحادي والعشرون الشيخ عبد الله العنقري. الثاني والعشرون الشيخ محمد بن ايش؟ ايش مكتوب عندكم؟ محمود محمود نجد نقول محمود، هو محمود لكن الشيخ محمد بن محمود. ثم الثالث والعشرون الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد. الرابع والعشرون الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي. الخامس والعشرون الشيخ محمد بن عمر بن سليم. السادس والعشرون الشيخ علي بن محمد. السابع والعشرون الإمام عبد العزيز بن محمد. الثامن والعشرون الشيخ حسين بن محمد. التاسع والعشرون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله إيش ابن سالم. الثلاثون الشيخ محمد بن عبد اللطيف وابن سحمان. والحادي والثلاثون من؟ الشيخ صالح بن محمد الشتري. والثاني والثلاثون الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومن معه؟ ومحمد بن إبراهيم. معهم ثالث؟ ها؟ وابن سحمان. أحسن. الشيخ محمد عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم وابن سحمان رحمهم الله. وأما النوع الثاني وهو الفوائد الخاصة، فإن الفوائد الخاصة في القدر الذي تمت قراءته من الجزء الرابع هي في عدتها 54 فائدة. ابتدأ عدها من الفائدة كم؟ انتهينا هناك كم؟ 31 صح؟ ولا لا يا صالح؟ إيه لأن كان عندنا أشكال فيها صح؟ ها؟ المجلد الثاني وأصلحناه من هنا. إيه حسن، عندنا أشكال في العد، في انتظام العد في الجزء الثاني، فنحن في الجزء الماضي انتهينا إلى الفائدة 34 31 و400، ثم ابتدأنا الجزء هذا بالرقم نفسه قلنا أن هناك إشكال في العد في الجزء المتقدم. فالفائدة 31 و 400: ترك الواضحات واستدلال بالمتشابهات طريق أهل الزيغ. الفائدة 32 و 400: حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فائدة 33 و 400: حكم قول اتفاق العلماء حجة. الفائدة 34 و 400: حكم قول اختلاف العلماء رحمة. الفائدة 35 و 400: ترك الإنكار في المسائل التي لم يتبين فيها الصواب بالنص. 36 و 40: الفرق بين معرفة قواعد الدين على الإجمال ومعرفتها على التفصيل. 37 و 400: التحذير من قصر الفقه على كتاب فلان أو قول فلان. 38 و 400: مخالفة أكثر ما في الإقناع والمنتهى لمذهب أحمد ونصه. الفائدة 39 و 400: معنى الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة 40 و 400: التفقه في مذهب متبوع مع اتباع الدليل. 41 و 400: اتباع الدليل وترك مذهب إمام لا يعد مخالفة له. 42 و 400: جواز العمل بالمذاهب المتبوعة. 43 و 400: بيان المنكر في التمذهب. 44 و 400: بيان متى يعمل بصريح الحديث. 45 و 400: وظيفة من لا معرفة له بالأدلة والخلاف. تقليد العلماء. 46 و 400: إبطال المذاهب الفاسدة. ما جبت الثالث معك؟ لا، هذه عادتنا دائما، الإخوان يعيدون يسألون ماذا سيكون البرنامج. البرنامج كل سنة هو نفس طريقتنا في السنة الماضية. نحن اعتدنا دائما نعيد الفوائد من حيث ابتدأنا، تأتي بالكتاب. الدرس متى سيبدأ؟ كنظام في كل سنة. هل هناك درس بعد العشاء؟ كنظام في كل سنة. إذا صار في شيء تغيير هذا يعاد. طالب العلم لا ينبغي أن يكون غوغائيا لا يعرف طريقه. طالب العلم مما يعين على أن يكون منتفعا بالعلم حرصه على ضبط نفسه فيه. والفوضى العارمة التي اكتسحت الناس في العلم هي التي أدت بهم إلى كثير تعب مع قليل علم. بخلاف السير على منهج واضح جلي، فإنه ولو كان المشي فيه كمشي السحفاء فإن نتيجته في النفع أعظم. قد قلت لبعض الإخوان إن جماعة يقولون ما الفائدة من سرد الدرر السنية؟ يمكننا أن نقرأها في بيوتنا، وسيموتون ولم يقرأوها، لأن هذه هي حال الناس. فطالب العلم ينبغي دائما أن يعود نفسه على إلزامها بشيء منضبط في كل أمر يطلبه، سواء في العلم، التعلم، الإصلاح، الهداية، الإرشاد، الرد على المخالفين ونحو ذلك. الفائدة التي تريها كم رقمها؟ 46 و 400: إبطال المذاهب الفاسدة. 47 و 400: عدم ادعاء علماء الدعوة الاجتهاد المطلق. 48 و 400: الحال التي يترك فيها علماء الدعوة اتباع المذهب. الفائدة 49 و 400: منزلة ابن تيمية وابن القيم عند علماء الدعوة. 50 و 400: بيان حقيقة العلم أنه العمل. 51 و 400: معنى قول علماء الدعوة مذهبنا مذهب أحمد. 52 و 400: اختصاص المذهب بالمسائل الاجتهادية. 53 و 400: معنى المذهب. 54 و 400: معنى الضعيف عند الإمام أحمد. 55 و 400: بيان متى يذم التقليد. 56 و 400: أنواع التقليد. 57 و 400: تحقيق الحال التي يجوز فيها التقليد. 58 و 400: حكم التقليد. 59 و 400: حكم التقليد في أصول الدين والمراد بها العقائد. 60 و 400: شروط القاضي. 61 و 400: جواز التقليد للقاضي والمفتي. 62 و 400: من يقلده العامي. الفائدة 63400 لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل. 64400 منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا. 65400 لا تصح الفتيا من مستور الحال. 66400 جواب المقلد في الأحكام خبر لا فتيا. 67400 تقليد المقدور من المجتهدين. 68400 حكم تساهل المفتي. 69400 حكم استفتاء من عرف بالتساهل وتقليده. 70400 وجوب تولية الأمثل في الفتيا والقضاء. 71400 هل يلزم المبتدئين معرفة الدليل؟ 72400 معنى الفقه في الدين وحكمه. 73400 حكم الانتقال من قول إلى آخر. 74400 اختلاف المجتهدين في العذر. 75400 بطلان الاعتراض على من اتبع ما بان له من الحق بكون إمامه أعلم أو أن من قبله أعلم. 76400 تقليد في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. 77400 معنى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة. 78 لأن هذه مسألة يقول معنى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، يعني ما معنى أجمع أهل العلم على تقليد الأئمة الأربعة؟ مسألة مهمة، لأن الآن لأن المتأخرين أخطأ كثير منهم في فهمها، فهم ينقلون مثلا كلاما عن الزركشي من الشافعية أو من النجار من الحنابلة أو غير ذلك، ثم يريدون يقصرون معنى تقليد الأئمة الأربعة على ما في كتب المتأخرين في المذاهب. وقد تجد في كتب الشافعية وهم أصحاب الزركشي مثلا تجد فيها ما استقر عليه المتأخرون يخالف في مسائل ما كان عليه المتوسطون كالزركشي ونحو في ذلك الزمن، فيحتجون بكلام الزركشي على ما يخالف حال الزركشي نفسه، لأنهم أخطأوا في فهم كلامه رحمه الله وكلام غيره. وهذه الفائدة تبين معنى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة. فهي من صفحة كم؟ 46 إلى 50. الفائدة 78400 فضيلة العمل بما عليه الجمهور. فضيلة العمل بما عليه الجمهور. 79400 حكم قضاء المقلد. 80400 قوة إجماع الأئمة الأربعة. 81400 تقليد المذاهب الأربعة لفضيلة تدوينها وتحريرها. 82400 حكم الأخذ بالدليل. 83400 مفسدة التشديد في النظر في الأدلة. 84400 مخالفة متعصبة المذاهب لنصوص أئمتهم وقدماء فقهاء مذاهبهم. 85400 منزلة الكتب الستة خاصة وكتب الحديث عامة عند المتعصبين. الفائدة 86400 الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد. 87400 ذم التمذهب إن أريد به عدم الخروج عنه مع مخالفة النص. الفائدة 88400 الإنكار على من ترك ما عرف من مذاهب الصحابة. الفائدة 89400 حكم ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب. الفائدة 90400 صحة نسبة القول المعروف عن بعض العلماء إليهم جميعا لموافقته أصول الشرع. 91400 الفرق بين الفتيا والقضاء. 92400 العبارة التي يحمل عليها الورع عند الفتيا بمذهب ما. 93400 غلط إطلاق أن الاختلاف رحمة. 94400 البحث مع المتكلم في العلم بالنظر إلى الظاهر لا من طوت عليه الضمائر. الفائدة 95400 ما يجب على من نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة السادسة والتسعون و400 بيان حال حديث اختلاف أمتي رحمة. الفائدة السابعة والتسعون و400 حال حديث أصحابي كالنجوم. 98 و400 نكارة متن حديث أصحابي كالنجوم. 99 و400 بيان حقيقة الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. الفائدة 500 إيش؟ إيش عندك تسامح في تخريج الأحاديث الضعاف لأن الاعتماد على غيره، يعني الاعتماد على غيره. الفائدة الحادية الفائدة الأولى أو الواحدة بعد 500 الفرق بين الاحتجاج بالحديث والحكم عليه بالصحة. الفائدة الثانية 500 بيان المقام الذي يكون فيه الاختلاف رحمة. الفائدة الثالثة 500 الفرق بين كون الاختلاف مطلوبا شرعيا أو واقعا قدريا. الفائدة الرابعة 500 بيتان جميلان في أن المراد الأعظم بلوغ المقام الأرفع في العلم. الفائدة الخامسة 500 معنى قول الليث أهل العلم أهل التوسعة. الفائدة السادسة بعد 500 بدعة تولية القضاة على المذاهب الأربعة يقضي كل واحد منهم لأهل مذهبه. وين البدعة؟ ليس في الأول، وإنما يقضي كل واحد منهم لأهل مذهبه، يعني يختص بهذا وأنه لا يجوز له أن يقضي لغيره. الفائدة السابعة 500 عظم الأمانة في العلم والخيانة فيه. الثامنة بعد 500 فساد إطلاق قول كل مجتهد مصيب. التاسعة بعد 500 سعة باب الدعوة. العاشرة 500 ما ينبغي لمن فاته العلم. هكذا الفائدة الثانية عشرة 500 بطلان نسبة الخلاف إلى الرحمة عند تعلقه بجميع الأمة. الثالثة عشرة 500 من عادة أهل البدع عيب أهل السنة ومدح أنفسهم. الرابعة عشرة 500 بطلان تخصيص الإنكار بمخالفة المجمع عليه فقط. الخامسة عشرة 500 مضرة النقل من الكتب مع فقد الأهلية في النظر. السادسة عشرة 500 اختيار المتأخرين لا يقتضي الأولوية والرجحان. السابعة عشرة 500 أبيات جميلة في الاتباع. الثامنة عشرة 500 حكم إجماع الصحابة. التاسعة عشرة 500 من عادة فقهاء المذاهب مراعاة الخروج من الخلاف. العشرون والخمسمائة أقسام تعارض الأصل والظاهر. الحادي والعشرون والخمسمائة حكم الحديث إذا ذكره بعض المقبولين. الثانية والعشرون والخمسمائة الفرق في القياس بين السلف وأصحاب الرأي أهل الكوفة. هذه كم؟ واحد وعشرين أيهم؟ تسعة عشر وخمسمائة من عادة فقهاء المذاهب. من وين بدأ اختيار؟ خمسة عشر مضرة النقل صح؟ إذن من أين بدأ اختيار؟ ها؟ 509 ساعة باب الدعوة صح؟ طيب 509 ساعة باب الدعوة. 510 ما ينبغي لمن فاته العلم. 511 يرتفع الرقم عندي. 511 بطلان نسبة الخلاف إلى الرحمة. 12 من عادة أهل البدع عيب أهل السنة ومدح أنفسهم. نعم طيب نبهونا عشان ما يفوت المقصود أيضا نصحح أي شيء. 15 و 300 513 و 13 و 500 بطلان تخصيص الإنكار بمخالفة المجمع عليه. 14 و 500 مضرة النقل من الكتب مع فقد الأهلية. 15 و 500 اختيار المتأخرين لا يقتضي الأولوية والرجحان. 16 و 500 أبيات جميلة في الاتباع. 17 حكم إجماع الصحابة. 8 ما هو؟ ذكر بعض العلماء جعل المسمى هي بس هذه لحقناها في أصحاب الرسائل. الثامنة عشرة وخمسمائة من عادة فقهاء المذاهب مراعاة الخروج من الخلاف. التاسعة عشر وخمسمائة أقسام تعارض الأصل والظاهر، العشرون وخمسمائة حكم الحديث إذا ذكره بعض المقبولين، الحادية والعشرون وخمسمائة الفرق في القياس بين السلف وأصحاب الرأي أهل الكوفة، الثانية والعشرون وخمسمائة منع نسخ القرآن بالسنة، صح يا صالح؟ الثالثة والعشرون وخمسمائة منع قراءة القرآن بالمعنى، الرابعة والعشرون وخمسمائة عدم مقابلة هل بأم، الخامسة والعشرون وخمسمائة عدم مقابلة هل ال عدم مقابلة ال بأم، طيب قلنا هل في كم صفحة هي 126 126 فإن هل لا تقابل بأم، الثانية عدم مقابلة الله هديك صالح الله تنشطب هل بأم، الفائدة 26 و500 25 و500 فعل إيش؟ فعل يثبت، فعل ثبت يعد بعن صح، فعل ثبت يعد بأن صح، هكذا عندكم نعم، لا تثبت من الرسول نعم، فعل ثبت، فعل ثبت يعد بأن، طيب يعد بأن. الفائدة 26 و500 الفرق بين الاعتداد والاعتبار، 27 و500 وجه نصب عدد خلقه في حديث سبحان الله عدد خلقه، فائدة 28 و500 وجوب استعمال الماضي موضع المضارع، فائدة 29 و500 اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب أن الماء نوعان طهور ونجس، بعدين 30 و500 اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب أن الماء نوع اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، صح؟ بعدين 31 و500 اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب للطهارة بفضل وضوء المرأة، 32 و500 اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الماء القليل أنه لا ينجس بمجرد الملاقاة، ثم 33 و500 اختيار الشيخ عبد الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، 34 و500 اختيار الشيخ عبد الله جواز التطهر بماء زمزم، 35 و500 اختيار الشيخ أبا بطين أن بول الآدمي وعذرته بغيره من النجاسات، 36 و500 اختيار الشيخ عبد الله أبا بطين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، 37 و500 الاستنجاء في البرك ومراعاة الخلاف، 38 و500 اختيار الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن غمس يد القائم من نوم الليل لا يسلب الماء الطهورية، بعدها كم؟ 39 و500 بطلان القول بكراهية الاستجمار من الأرض، 40 و500 عدم جواز الختان إيش؟ بالسلخ، 41 و500 كراهية الأخذ من طول اللحية فيما دون القبضة وحلق ما على الخدين، 42 و500 معنى عقد اللحية، 43 و500 حلق شعر الرأس أو بعضه وعادة أهل النجد في ذلك، 44 و500 الحناء للرجال، 45 و500 غسل اليدين معا لا بإحداهما لقائم من نوم ليل، 46 و500 إذا غسل يديه ثم استنجى ثم أراد أن يتوضأ هل يعيد غسلهما، 47 و500 شرح عبارة للشيخ محمد الوضوء التيمم 48500 حكم الأذكار المرتبة عند أعضاء الوضوء. 49500 حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء. 50500 حكم إيش؟ السلام على المتوضئ أو المستنجي. بعد ذلك 51500 قول العالم لا أعلم. 52500 اختيار الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن عدم اشتراط تقدم الطهارة للجبيرة. 53500 نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة للماس والممسوس. 54500 عدم النقض بمس فرج الحيوان. 55500 الصورة المعتبرة في النيات التي يرفع بها الحدث الأكبر والأصغر. 56500 ما يرتفع به الأكبر والأصغر. 57500 أجر من أغتيب. 58500 التيمم بالرمل. 59500 اختيار الشيخ عبد الله أن التيمم إيش رافع. 60500 فائدة 60500 صفة التيمم مقطوع اليد. 61500 اختيار الشيخ عبد الله إزالة النجاسة بكل ما يزيلها. 62500 اختيار الشيخ سعيد بن حجي في عدد الغسلات لإزالة النجاسة. 63500 طهارة الدم الباقي في الذبيحة. 64500 حكم لبن بهيمة الأنعام إذا خرج متغيرا بدم. 65500 مما لم يصرح به الحنابلة بمذهبهم. 66500 التدخن بروث الفرس والحمار. 67500 حكم ذرق الصقر. 68500 حكم وطئ الحائض بعد انقطاع دمها وقبل رفع حدثها في الكفارة. 69500 اختيار الشيخ عبد الله بابطين في المرأة إذا بلغت 50 وأتاها الدم. 70500 اختيار الشيخ محمد بالبياض الذي يأتي بعد انقطاع الحيض. 71500 إيش مناسبة بدء الأذان بالتكبير. 71500 التي سماها جماعة ممن تقدم بأسرار الشريعة وصارت تسمى عند متأخرين بفلسفة الشريعة، فمما يحسن أن تسمى به مناسبات الأحكام الفقهية. الفائدة 72500 حكم الأذان بحي على خير العمل. 73500 اختيار الشيخ علي في موضع الصلاة في موضع الصلاة خير من نوم في أذان الفجر. 74500 حكم رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان. نعم. 75500 ترك القيام عند شروع المؤذن في الأذان. 76500 هل يجوز لمجيب المؤذن الكلام بين كلمات الإجابة أم يكره؟ ثم 77500 في حقيقة الحمرة التي هي الشفق. 78500 متى إيش تصح صلاة النساء؟ ثم الفائدة كم عندكم؟ 79500 قدم شهرة للأوطار وهو شرح المنتقى عند أهل نجد. 500 كم؟ صفحة 236. من الناقل تذكرون؟ قال في شرح المنتقى وقد عرفت مما سلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن صح؟ نعم. صفحة 34 و200 ولذلك الكلام الذي ينقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال وأما الشوكاني فهو ضعيف، ويقول عامة نقله عن الشوكاني وهو ضعيف، هو لا يريد الشوكاني، يريد ذلك الناقل الذي كان ينقل عن الشوكاني. أما الشوكاني علماء الدعوة يعظمونه، ومنهم من رحل إليه وقرأ عليه شرح المنتقى وهو عبد العزيز بن حمد بن معمر. فائدة 80 و500 حكم لبس السواد، 81 و500 حكم عصابة الرأس، 82 و500 حكم لبس الخناجر المحلاة بالذهب، 83 و500 عدم الإجبار في نزع الأرض لوقف مسجد، 84 و500 حكم الصلاة في منزل توقد فيه النار أو سطحه، 85 و500 حكم الجلوس في سطح المسجد لأجل البراد، 86 و500 رفع الإشكال عن قول محمد بن كعب ما خالف نبي قط في قبلة، 87 و500 حكم الصلاة في الطيارة، 79 و500 أو 78 و500 اختيار الشيخ من حمد، نعم 88 و500 اختيار الشيخ حمد، أي صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ثم 89 و500 اختيار الشيخ عبد الله صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وعكسه، ومن يصلي فرضا وراء من يصلي فرضا آخر، 90 و500 حكم انتظار الأمير بالصلاة، حكم انتظار الأمير بالصلاة، 91 و500 أنواع السهو عن الصلاة، 92 و500 دليل تقدير خبر لا في كلمة لا إله إلا الله أنه حق، 93 و500 معنى الثناء باللسان في تفسير الحمد، 94 و500 معنى الجميل الاختياري، 95 و500 الفرق بين الحمد والشكر، 96 و500 في السر في تكرار الربوبية والألوهية والملك في أول المصحف وآخر، 97 و500 تعظيم المسألة بتعظيم ما ينفق فيها من الزمن، 98 و500 الفتنة بالبردة. ثم الفائدة 99 و500 براءة الشيخ محمد من البدء بالتكفير والقتال، فائدة 600 البراءة من الشرك ومن الحول والقوة في إياك نعبد وإياك نستعين. الأولى بعد 600 التصريح باسم شمسان الذي يذكر بهذا غالبا أنه محمد، هذه 600 وكم صفحة كم عندكم؟ 296 296 أي. قال فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فيصير اسم محمد بن شمسان، شمسان يعني اسم شهرة له. الفائدة السادسة الفائدة الثانية بعد 600 غلط قولهم حصر غلط توهم حصر قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين في اليهود والنصارى. الثالثة بعد 600 اختيار الشيخ عبد اللطيف رفع اليدين في الموضع الرابع في الصلاة، الرابعة و600 حال حديث قراءة آية الكرسي دور الصلاة، الخامسة و600 انقسام الناس بالجهر بالذكر عقب الفرائض، السادسة و600 لا أصل لتخصيص الجهر بالذكر عقب الفرائض ببعضها، السابعة و600 اجتماع الإمام والمأموم على الجهر بالذكر عقب الفرائض، 88 تفضيل الذكر بالقلب على الذكر باللسان، 69 من قواعد التفضيل بين الأعمال، 10 و600 الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، 11 و600 حكم الأوراد المرتبة المسماة بالأحزاب، 12 و600 مرتبة كتاب الأذكار، كم هذه؟ 612 نعم 613 وقت قراءة الورد، 614 استقبال القبلة وقت الدرس والتحلق له، 615 إيش معنى المجلس في حديث ما دام في مجلسه. إلى هنا كان انتهاء عد الفوائد التي بلغ 16600 فائدة مما تقدم قراءته، وهو 4 أجزاء إلا ثلث جزء، وانتهت من القراءة إلى الصفحة 21300 من الجزء الرابع في قوله فصل. سئل الشيخ عبد الله أبا بطيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى فصل. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عمن رأى قدامه فرجة إلى آخره، فأجاب إذا رأى المصلي بين يديه فرجة في الصلاة فأرى أنه لا بأس بسدها، وأما إذا كان من صف إلى صف ثم إلى آخر كما يفعل بعض الناس فأخاف أنه يبطل الصلاة إذا كثر وكان متواليا، وإن كان من صف إلى صف ولو لم يسدها غيره فلزوم مكانه أحب إليا. نضاف إلى ما تقدم في أسماء رسائل الشيخ، أسماء أصحاب الرسائل، الشيخ عبد الله أبا بطين رقم كم؟ 8 بعد التعديل، لأن الشيخ عبد اللطيف من شيوخه هو 7. آخر صفحة له ذكرناها كانت صفحة كم؟ 320 بعدها 321 أيضا. انظر هو أكثرهم رحمه الله كلاما في الفقه، وهذا الذي ذكره رحمه الله في جواب من رأى قدامه فرجة يقتضي التفصيل، فذكر أن من وقعت بين يديه فرجة له حالان: الحال الأولى أن تكون في الصف الذي يتقدمه فلا بأس بسدها، والحال الثانية أن تكون في صف يتقدم الذي يتقدمه، فبينه وبين تلك الفرجة صف يحتاج أن يتقدم إليه ثم يتقدم إلى فرجة أخرى. فقال في هذه الحال: وأما إذا كان من صف إلى صف ثم إلى آخر كما يفعل بعض الناس فأخاف أنه يبطل الصلاة إذا كثر وكان متواليا، وإن كان من صف إلى صف ولو لم يسدها غيره فلزوم مكانه أحب إلي. فهذه الفائدة قيدوها في الصفحة 21300 وهي 16600 اختيار الشيخ أبا بطين التفصيل في سد الفرجة، اختيار الشيخ أبا بطين التفصيل في سد الفرجة. نعم. سئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله إذا سهى الإمام ثم نبه ولم يدري ما حالته هل للمأموم أن يفتح عليه بآية من القرآن، فأجاب: أما الفتح على الإمام في حال سوي بشيء من القرآن إذا لم يمكنه تفهيمه إلا بذلك فالظاهر أنه لا بأس به. هذه الفائدة 17600 الفتح بآية من القرآن على الإمام، الفتح بآية من القرآن على الإمام. ويقيد عند الشيخ عبد الله عبد العزيز عبد الله العنقري، يقيد عنده هذا الموضع أيضا. رقم كم؟ الحادي والعشرون ولا لا؟ الحادي والعشرون في سرد الأسماء، آخر موضع عددناه له 280، 280 هذا 321. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطين عن سترة المأموم في الصلاة، فأجاب ذكر العلماء أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة، وإنما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد، وكذلك يسن القرب منها بقدر 3 أذرع من قدميه إليها، واتخاذ السترة سنة لا واجب، فإن مر بين يدي الإمام ما يبطل مروره الصلاة كالكلب والحمار بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن مر بين يديه ما لا يبطلها كمرور الرجل لزمه دفعه، فإن لم يفعل فالإثم عليه. من أحكام السترة، هذا عدة مسائل من فائدة 18 و600، وهي مقسومة بين الصفحتين 21 وتاليتها. من أحكام السترة في الصلاة، من أحكام السترة في الصلاة، ويلحق الشيخ عبد الله بن قطين في موضعه صفحة 321 أيضا يكتب 22. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هل الحكم مقيد بالأسود، فأجاب المسألة فيها روايتان والأظهر منهما الاقتصار على ما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة اختصاص قطع الصلاة بالكلب الأسود فقط، اختصاص قطع الصلاة بالكلب الأسود فقط. وذكر فيها الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد أن المسألة فيها روايتان أي عند الحنابلة، والأظهر منهما أي من الروايتين الاقتصار على ما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشارع خلاف، والصحيح عدم جواز وصفه صلى الله عليه وسلم بالشارع، وأن الخبر بذلك خاص بالله عز وجل، فهو لا يقع اسما له سبحانه، لكن يخبر عنه وحده بأنه سبحانه هو الشارع، ولا يجعل هذا لأحد سواه، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وسبق بيان هذه المسألة في غير هذا المقام. اكتب الشيخ عبد الله في وهو الثالث آخر رقم صفحة سجلناها له كم؟ 20 و300، هذه 22 300، وهو الأكثر، هو الأكثر، هو الشيخ عبد الله بن مطين هما أكثر من تكلم في الفقه من علماء الحنابلة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله سئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة، وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد، فأجاب هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء، وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه، وقال إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فيقصر الحكم على ما تناوله النص. وقال الموفق رحمه الله يجوز ذلك في الفريضة لأن الأصل المساواة، ما لم يقم دليل الخصوصية وهو قوي يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا عام في الفريضة والنافلة، وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء، ومن فعل فقد استند إلى دليل. هذه الفائدة 20600 حكم السؤال عند آية رحمة. حكم السؤال عند آية رحمة والاستعادة عند آية وعيد في صلاة الفريضة. في صلاة الفريضة ذكر الشيخ عبد الرحمن أن هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء، وأما في الفريضة فذكر اختلاف أهل العلم في ذلك. ثم نقل عن الموفق وهو ابن قدامة أبو محمد أحمد بن عبد الله يجوز ذلك في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية، وهو قوي يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير ويتخير من الدعاء ما شاء، فهذا عام في الفريضة والنافلة، وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء، ومن فعل فقد استند إلى دليل. اكتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في موضعه ثلاثمائة واثنين وعشرين. أيضا فيه من الفوائد أصل ينبغي أن نفرده، نبهني إليه الأخ صالح، وهو الإجماعات التي نقلها علماء الدعوة. الإجماعات التي نقلها علماء الدعوة فهذه اجعلوا لها يعني مدولة مفردة، الاتفاقات التي نقلها علماء الدعوة على غلاف الكتاب الأخير مثلا، الاتفاقات أو الإجماعات التي نقلها علماء الدعوة. هنا عندنا أول موضع صفحة كم؟ 22 و300، وهي حقيقة بأن تكون محلا لدراسة، يعني الإجماعات التي نقلها علماء الدعوة في الفقه وأصوله ليكون جامعا لما يعني اعتني به في هذا. وأما الاعتقاد فلا ريب أنه أفرد في دراساتهم. ثم المقصود بتلك الإجماعات التي ذكروها لا ما نقلوها عن غيرهم، فإنه تقدم معنا أنهم ينقلون إجماع تارة عن ابن عبد البر، وتارة عن ابن هبيرة، وتارة عن ابن قدامة، لكن الذي هو محل النظر بالاختصاص هي الإجماعات التي حكاها واحد منهم كالمذكور هنا. فإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في السؤال عند آية رحمة أو الاستعادة عند آية وعيد في النافلة قال جائز باتفاق العلماء، واضح؟ والإجماع والاتفاق عبارتان تقعان بمعنى واحد، لكن من حذاق الفقهاء من جعل الإجماع اسما للاتفاق الواقع بين فقهاء المذاهب المختلف، واسم الاتفاق مختصا بما اتفق عليه أرباب مذهب واحد. فإذا حكى عن الفقهاء قاطبة قال أجمع الفقهاء، وإذا حكى عن علماء مذهبه قال اتفق إيش أصحابنا الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو الشافعية. ذكر هذا ابن الصلاح في حاشيته على الوسيط، أن من الفقهاء من أهل الحلق منهم من فرق في استعمال الكلمتين الإجماع والاتفاق، وجعل الإجماع اسما لاتفاق فقهاء المذاهب المختلفة، وأما الاتفاق فجعله اسما لاتفاق علماء مذهب واحد كالشافعية والحنابلة والمالكية والشافعية. نعم. بعده قال فصل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة إلى آخره على بماذا يعترض على ذكره هذه الرسالة هنا؟ بس سياق الشروط. طيب وإذا صارت رسالة الشروط تقول هي في سياق صفة الصلاة. طيب أحسنت. ذكر المصنف الجامع وهو الشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم أنه لا يذكر الرسائل المشهورة، ذكر هذا في الجزء الأول في الصفحة 25، الجزء الأول في الصفحة 25 على اليسار، ذكر أنه لا يذكر الرسائل المشهورة ومثل لها، قال مثل التوحيد، ثلاثة الأصول، القاعدة أربع، فكان ينبغي له أن لا يذكر هذه الرسالة، فإن المذكور هنا هو رسالة إيش؟ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فأشير إلى هذا، وهو على ما تقدم في شرطنا أننا لا نقرأه استغناء بأنها تأخذ مقامها من الشرح والإيضاح وحدها. وقد سبق بالحمد لله شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. ومن عيون الفوائد فيها ننبه إليها قوله في منتصفها عند ذكر الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك، ثم قال ومعنى سبحانك اللهم أن ينزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك، فاكتبوا فائدة تفسير معنى الاستفتاح الوارد، الاستفتاح المشهور عند الحنابلة في الصلاة، تفسير الاستفتاح المشهور عند الحنابلة في الصلاة. هذه الفائدة كم؟ 21 600 صفحة 23 و300 بعدها في الصفحة في السطر الثاني من الصفحة 24 قال وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. هذا تقدم معنا في الفائدة كم؟ في الفائدة 94 و500 94 و500 قلنا إيش معنى الجميل الاختياري، ذكرناها صفحة كم كانت؟ 89 و200 وأيضا سجل الرقم هذا عندها 24 و300 و24 و300 في صفحة 26 و300 في 26 و300 آخر مقطع من الصفحة ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام. هذه مسألة مهمة، تعلمون كلام الناس اليوم في الانحناء، فهذا التفسير يبين أن الانحناء يكون لله وحده لأنه يندرج في معنى التحيات لله. فاكتبوا الفائدة 22 و600 في الصفحة 26 و300 معنى التحيات وأن الانحناء من جملتها، معنى التحيات وأن الانحناء من جملتها. الفائدة التي تليها 23 و600 في الصفحة 27 و300. وجه بديع في إبطال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه بديع في إبطال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله في السطر الثالث، قال: تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة. بعد ذلك قال إيش؟ فالذي يدعى له لا يدعى مع الله، الذي يدعى له لا يدعى مع الله. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له استنباطات بديعة في التنبيه بشيء على شيء، كالذي ذكره في كشف الشبهات أن الصحابة كفروا وقاتلوا من رفع رجلا وهو مسيلمة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الرب سبحانه وتعالى؟ فهو أولى بالتكفير والقتال. نعم، اكتبوا في الإحالات عند الشيخ محمد عبد الوهاب من صفحة 23 300 إلى 27 300. كانت آخر حالة له كم؟ 299 إلى 300. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر كلمة أركان الصلاة المعمولة بها عندنا 13. قال وأجاب الشيخ، وأين السؤال؟ وذكر من طريقته أنه ربما لم يذكر السؤال اكتفاء بدلالة السياق عليه، فهو لما ذكر ما تقدم من كلام الشيخ في أركان الصلاة معنى هذا أن المسؤول عنه مما أجاب عنه الشيخ حمد يتعلق بأركان الصلاة أيضا، ولو أنه أثبت السؤالات مع أجوبتها لكان أكمل في فهمها، فإنه يأتي مواضع يشكل فهمها لخفاء السؤال الوارد عنها، فهو يقول أجاب فلان ولا يكون موافقا لسؤال من قبله، فيه زيادة. نعم. أحسن الله إليكم. الأول: والقيام مع القدرة بإجماع أهل العلم، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الثاني: تكبيرة الإحرام، واستدل عليه بقوله عليه السلام: تحريم التكبير، وبقوله في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الثالث: قراءة الفاتحة لمن يقدر على تعلمها، لقوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما العاجز عن تعلمها فيقرأ ما تيسر معه من القرآن، أو يذكر بالتهليل والتكبير والتحميد. والرابع: الركوع حتى يطمئن راكعا، لحديث المسيء في صلاته، وفيه: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في حديث المسيء في صلاته نبهنا على شيء في تقدم، وهو الرجل الذي ساء في صلاته، الرجل الذي لم يحسن صلاته، الرجل الذي لم يحسن صلاته، لأن نسبته إلى الإساءة يتضمن وقوع العمد منه. والصحابة يعني يذكرون بما يحمد ولا يتعرض لهم بمثل هذا، ولم يكن هذا اسما للحديث عند السلف، وإنما وجد بعد القرون الثلاثة بمدة مديدة، وأقدم من وجد في كلامه من في كتاب تتبع الدارقطني، في كتاب التتبع، هذا أقدم من وقفت عليه ذكره بهذا الاسم، وهو متوفى بعد 300. وسبق أن القرون الثلاثة المقصود بها الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين، ولا يبلغون سنة 300، لا يبلغ بقاؤهم سنة 300. الذين ماتوا قبل 300 بمدة مديدة ومنهم الشافعي ليس من أتباع التابعين. متى مات الشافعي؟ 204، ومع ذلك ليس من أتباع التابعين. فالذين جاء ذكر الفضل لهم هم القرون الثلاثة، يعني باعتبار الجيل، أخذ بعضهم عن بعض، لا باعتبار 100 فـ100 فـ100. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائما ويقيم صلبا، لقوله عليه السلام في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. السادس السجود حتى يطمئن ساجدا، لقوله في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السابع الاعتدال من السجود حتى يطمئن جالسا. الثامن السجدة حتى يطمئن ساجدا. التاسع قراءة التشهد. ترك الشيخ بينهما واحدة، قال السابع الاعتدال من السجود حتى يطمئن جالسا، وقال 13 المعمول بها عندنا يعني عند الحنابلة. ترك هنا الجلسة بين السجدتين، ترك الجلسة بين السجدتين. الشيخ محمد فيما تقدم وغيره من علماء المذهب عدوها 14 ركنا وهو المذهب. فالعلامة حمد بن معمر ترك عد أحدها وهو الجلسة بين السجدتين لتضمنه ما قبله، لتضمنه ما قبله، يعني هو إذا سجد ثم اعتدل فحال الاعتدال سيكون فيها جالسا لأنه بعد ذلك سيسجد، لكن الإفصاح أولى أن يفصح يقول الجلسة بين السجدتين. فهو تركه لفظا وأثبته إيش معنى، وهذا خاصة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يوجد. فتجد عند الحنابلة من يقول نواقض الوضوء 8، ومنهم من يقول نواقض الوضوء 7، وتجد أن معنى كلام هذا لا يخالف معنى كلام ذاك، فذاك أفصح بذكر الردة وجعلها 8، والآخر ترك عدها لأنها توجب ما فوق الوضوء وهو الغسل، فهي تنقضه وتوجب الغسل فترك عدها لأجل هذا. فالعلماء ولا سيما الفقهاء ومنهم الحنابلة يوجد عندهم كثيرا الاختلاف في الألفاظ دون الاختلاف في المعاني. أحسن عليكم. التاسع قراءة التشهد الأخير إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. العاشر الجلوس حتى يفرغ. الحادي عشر الترتيب على ما ذكر الله ورسوله. الثاني عشر الطمأنينة في جميع أحوال الصلاة. الثالث عشر التسليم لقوله عليه السلام وتحليل التسليم. واعلم أن أكثر هذه الأركان قد تضمنها حديث المسيء في صلاته، وما ثبت في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ثم صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. كأنه أيضا ترك إيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عدها، فهو لم يصرح بهذا من جنس كلامنا الذي ذكرناه، ولم يصرح بالجلسة بين السجدتين لفظا ولكنه قصدها معنى. واضح؟ صار عنده المتروك لفظا ومعنى هو إيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمتروك لفظا لا معنى هو الجلسة بين السجدتين. الذي تركه لفظا ومعنى هو الصلاة، لأنها من أركان الصلاة عند الحنابلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم اكتبوا هذا، هذه فائدة نافعة لنا في التطبيق. اكتبوا ترك المصنف، ترك الشيخ حمد بن معمر عد الجلسة بين السجدتين لفظا لا معنى، وترك حد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فصارت عدتها 13، فصارت عدتها 13 ركنا. نعم، واعلم أن أكثر، أحسن الله عليكم، واعلم أن أكثر هذه الأركان قد تضمنها حديث المسيء في صلاة، وما ثبت في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ثم صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع رجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3، ثم قال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا يحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال العلماء فدل على أن الطمأنينة في هذا الحديث لا تسقط بحال، فإن لو سقطت لسقطت عن العربي الجاهل. قال هذا أذكرها في الشيخ حمد بن معمر 328-329 آخر ما عددنا له إيش كم؟ 300 رقم كم هو؟ 5. 307-310 آخر شيء، والآن 328-329. طيب في آخره نقل عن العلماء قال فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي إيش؟ إيش مكتوب عندكم؟ الجاهل. وهذا الأعرابي إيش؟ صحابي. يقولون عنه جاهل، ايش رايكم؟ اكتبوا فائده، فائده كم هذه؟ كم؟ 24-600. الفائده 29، الصفحه 29-300. الوصف بما يستقبح للعذر لا لتقليل القدر، الوصف بما يستقبح للعذر لا لتقليل القدر، الوصف بما يستقبح للعذر لا لتقليل القدر. يعني هم وصفوا الصحابي بقولهم ايش؟ الأعرابي الجاهل، لأجل إيش؟ بيان عذري، لأجل بيان عذري لا لتقليل قدره. فمثل هذا المقام ساغ فيه الوصف عندهم بما ذكر. نعم، أحسن الله عليك. قال اكتبه في ورقة. نعم، قال الشيخ أحسن الله عليكم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والواجبات 8. هذا من جنس ما تقدم أنها ضمن رسالة شروط الصلاة، كان أجبت. نعم، سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمه الله عن قول صاحب التقنيح في واجبات الصلاة، التنقيح في واجبات الصلاة وركوع إمام من أدرك إمام وراكعا فركن وسنة. صح، التنقيح من؟ مرداو. تنقيح إيش؟ تنقيح أي كتاب؟ تنقيح المشفع في تحرير المقنع. نعم، السلام عليكم. فأجاب المأموم إذا لم يدرك الإمام إذا إلا في ركوعه فإنه يكبر مع أولي الإحرام ثم يركع معه، لأن تكبيرة الإحرام ركن مطلقا، وتكبيرة الركوع في هذا الحال سنة لا واجب للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام. ووجه أنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع، وفيما سوى هذه الصورة تكبيرة الركوع واجبة، وهنا ليس إلا ركن وسنة فقط. نعم، هذه الفائدة. متى تكون تكبيرة الانتقال الواجبة سنة؟ متى تكون تكبيرة الانتقال الواجبة؟ متى تكون تكبيرة الانتقال الواجبة سنة؟ هذه الفائدة كم؟ 25-600 في الصفحة 330. مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، وهي من مفردات المذهب، وعندهم تكون تكبيرة واحدة منها سنة، وهي تكبيرة للركوع في حق من أدرك الإمام راكعا. فإذا دخل الإمام، فإذا دخل المأموم والإمام في صلاته فركع الإمام، فإن المأموم حينئذ إذا كبر يكبر لماذا؟ للإحرام. وتكون تكبيرة الانتقال حينئذ سنة، فإن شاء كبر وللإحرام ثانية للانتقال ثانية، وإن شاء لم يكبر. أحسن الله إليكم. باب سجود السهو. وسئل الشيخ حسين بن شيخ محمد عمن يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا إلى آخره، فأجاب الذي يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا فلا سجود عليه. سئل بعض من فيما سبق الشيخ حسن بن حسين 330 رقم كم؟ 16. نعم 330 أيضا. وهذا حسين بن الشيخ محمد رقم كم؟ 28 أربعة مدوج مع غيره. 28 الشيخ حسين بن محمد مفردا. 331 أيضا. 331 قوله الذي يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة، أي شيئا زائدا عليها، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك سورة، لأن السنة أنه يكتفي بقراءة الفاتحة. هذا معنى السؤال والجواب. نعم. قال رحمه الله: سئل بعضهم عن الإمام والمنفرد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يسجد للسهو، فأجاب: هذا ذكر مشروع في غير محله، فيه عن يعني أحمد روايتان، إحداهما لا يشرع له سجود سهو، والثانية يشرع للعموم، ومن لم يسجد له فصلاته صحيحة. وسئل إذا شرع في السريات. هذا المتقرر في المذهب لا يعد فائدة مستقلة، هذا الأصل أنه مشهور عند الفقهاء كالسؤالين المتقدمين. نعم أحسن الله. وسئل إذا شرع في السريات جهرا وسر في محل جهر، هل يتمان على قراءتهما إلى آخره؟ فأجاب: يبتدئ إذا شرع في السريات جهرا أو أسر في محل جهل، هل يتمان؟ نعم أحسن الله لكم. من هما؟ الإمام المفرد. نعم أحسن الله لكم. نعم. فأجاب: يبتدئ من محل منتهى قراءته ولا يستأنف القراءة، والمختار أنه ليس عليه سجود سهو، لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة، فإن سجد في هذه والتي قبلها فلا بأس للعموم. ومعنى قوله يبتدي أي يبتدي ما يريد من جهل أو إسرار. قال من محل منتهى قراءته، يعني شرع في صلاة المغرب فسهى وأسر، وصل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا يبتدئ بالجهر إذا ذكر، يرفع صوته يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يكمل، ولا يستأنف القراءة يعني لا يبدأ من أولها. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن سلم من اثنتين من المغرب إلى آخره، فأجاب إذا سلم الإمام من اثنتين من المغرب ثم ذكر قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال، وإذا سلم من ثلاث من الرب من الرباعية ثم ذكر فإنه يقوم للرابعة بلا تكبير. فأجاب فأجاب إذا سلم الإمام من اثنتين من المغرب ثم ذكر قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال، وإذا سلم من ثلاث من الرباعية ثم ذكر فإنه يقوم للرابعة بلا تكبير. اكتبوا في الأجوبة آخر من سجلنا من بعضهم، هذه 331 ما سجلناها، 331 رقم كم؟ 14. 331 بعضهم، إن بعض علماء الدعوة ولم يسمى. بعدين عبد الله أبا بطين 332 قال إذا سلم الإمام من اثنتين من المغرب ثم ذكر قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال، وإذا سلم من ثلاث من الرباعية ثم ذكر فإنه يقوم للرابعة بلا تكبير. ما الفرق بينهما؟ قال إذا سلم الإمام من اثنتين من المغرب ثم ذكر قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال، يعني يقوم الله أكبر. قال وإذا سلم من ثلاث من الرباعية، يعني بعد ثلاث جلس ثم سلم ثم ذكر فإنه يقوم للرابعة بلا تكبير. ها؟ والأول ذاك مو داخل الصلاة؟ لأن صلاة المغرب هو كبر أولا للتشهد ثم سلم، وهنا يحتاج إلى تكبير لأجل القيام إلى الثالث. وأما الرباعية فهو سلم للتشهد في غير محل، كبر للتشهد في غير محل تشهد، فيكون التشهد لاغيا ويبقى التكبير فيقوم بلا تكبير. واضحة؟ وسئل عمن سلم عن نقص فتكلم لمصلحة أن تبطل أم لا، فأجاب إذا سلم الإمام عن نقص سهوا ثم تكلم في تلك الحال بكلام لمصلحة الصلاة فالصحيح أن صلاته لا تبطل. في رواية مشهورة عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه وفاقا للشافعي. هذا خلاف المذهب، اختيار الشيخ عبد الله. فائدة هذه 26 و600 صفحة 32 و300 قال أجاب إذا سلم الإمام عن نقص سهوا. ثم تكلم في تلك الحال بكلام مصلحة لمصلحة الصلاة. الحنابلة يرون أن الكلام في الصلاة ينقض يبطلها إيش؟ يقولون مطلقا، يعني لا لسهو ولا لجهل ولا نسيان، والصحيح خلافه كما اختاره. فاكتبوا أنتم اختيار الشيخ أبا بطين، الشيخ عبد الله أبا بطين، عدم بطلان الصلاة بالكلام سهوا، بالكلام سهوا. نعم. اكتب الشيخ عبد الله في موضعه 332 ايضا تقدم 332. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد بن حج اذا سلم الماموم قبل امامه الى اخره، فاجاب: اذا سلم الماموم قبل سلام امامه لم تبطل. روايه واحده قال: او في المغني، فاذا ذكر قريبا اتمها وسجل للساوي ان كان اماما، وان كان ماموما يحمل الامام سهوه كهذه، يحمل الإمام سهوه كهذه المسألة، لأن صلاته تمت ولم يبق عليه إلا متابعة إمامه في السلام، فصلاته حينئذ صحيحة. اكتبوا هذه سعيد بن حجي رقم كم؟ 20، رقم 20، 322، 332، 333. قال: سئل الشيخ سعيد بن حجي إذا سلم المأموم قبل إمامه إلى آخره، فأجاب: إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه لم تبطل. رواية واحدة قالوا في المولى. كيف؟ هل هذا كلام صحيح؟ مأموم يصلي وراء إمام وسلم قبل سلام إمام، يقول لم تبطل. طيب هو سهوا، يقول إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه يعني سهوا. يعني أنت من أحسنت أنك قيدوها، لأن الكلام يعني إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا. إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه اكتبوا فوقها أي سهوا، أي سهوا. طيب، ومع ذلك يبقى الإشكال، إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه أي سهوا لم تبطل. رواية واحدة، هل المأموم إذا سلم قبل إمامه سهوا لا تبطل؟ تبطل، ها؟ ما تبطل. ليش؟ معذور، بس انه وراء امام. كيف احسن فلك؟ هذا من الاشكالات بسبب نقص السؤال، هو اذا سلم الماموم قبل سلام امامه اي سهوا ثم رجع الى متابعه امامه، ثم رجع اي سهوا ثم رجع الى متابعه امامه، ثم رجع الى متابعه امامه. فالحنابلة عندهم من سلم سهوا قبل إمامه حلال، الحال الأولى أن يسلم قبله سهوا ثم لا يرجع إلى متابعته، فهذا تبطل صلاته. والحال الثانية أن يسلم قبل إمامه سهوا ثم يرجع إلى متابعته فيسلم بتسليمه، فهذا لا تبطل صلاته، كإنسان في تشهده وهو وراء إمام ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم انتبه إلى سهوه فعاد إلى متابعة إمامه، أي نوى البقاء في الصلاة متابعا له، فلما سلم إمامه سلم بعده. هذا صح الصلاة عند حابلة، وهي الرواية واحدة قالوا في المولى. فإذا سلم المأموم قبل سلام إمامه أي سهوا ثم رجع إلى متابعة إمامه لم تبطل. رواية واحدة قاله في المغني، وهذا سبب الاختصار في السؤال وولد الإشكال. قال: فإذا ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو إن كان إماما. هذا عد رجع يفصل المسألة كلها، قال إذا ذكر قريبا أنه سلم قبل تمامه إمام يكملها ثم يسجد السهو، وإن كان مأموما يحمل الإمام سهوه كهذه المسألة على الصورة التي ذكرناها. قال لأن صلاته تمت ولم يبق عليه إلا متابعة إمامه في السلام. شوف رجع يعني، قال فصلاته حينئذ صحيحة لأنه رجع لمتابعة إمام في السلام فسلم بعد تسليم إمامه. ولذلك دائما من المفيد لمن أراد أن يفيد ويستفيد ألا يحذف شيئا، فإنه إن جهل هو فائدته فيجهله غيره، وإن كان عنده واضحا فقد يكون عند غيره غامضا. وأذكر أن أحد الأساتذة ابان دراسة الجامعية أهداني كتابا في جمع كلام إمام من أئمة الجرح والتعديل له، وقال إنني اقتصرت على ما زاده مما لم يذكر في تهذيب التهذيب، يعني مثلا جمع كلام يحيى بن معين في الرواة، فالذي في تهذيب التهذيب ماذا يفعل؟ يتركه، وهو كان جمع من المصادر الأصلية، يقول جعلتها في بطاقات، فكنت إذا وجدت رجعت الترجمة مزقت البطاقة، يعني إذا رجعت لترجمة مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري وجدت بن معين له كلام فيه، وهو كتاب ليس بن معين، وجدت بن معين قال بن معين ثقة، يقول فأنا أمزق البطاقة مع أنه نقلها من مصدر أصلي. قال واقتصرت على ما ليس في تهذيب التهذيب. فقلت له لو أنك أبقيت الجميع وميزت الزيادات بلون أو بخط أو نحو ذلك لكان توثيقا لي ما في تهذيب التهذيب والزوائد فائدة. فقال لي لم أنتبه لهذا وندمت الآن. لاحظت كيف يعني الأشياء اللي كان مفروض توثق من المصادر التي جلس فيها سنوات يجمعها في البطاقات أفسدها بأنه مزقها. وغيره يأتي يبحث مرة ثانية أين ذكر ابن معين مثلا هذا الكلام في أي الكتب التي نقلت عنه. فدائما حتى لو كان عندك نية الحذف اجعل عندك نسختين، نسخة بدون حذف ونسخة بحذف، فاحتفظ بتلك النسخة التي بدون حذف عندك، ثم التي حذفت فيها أو اختصرت اشتغل عليها واجعل ذلك الأصل عندك. والذين يعملون في الدراسات النظرية التطبيقية في العلوم الحديثة عندهم من يعني نظريات الفرض المنطق الرياضي الحديث أنه الاحتفاظ بجميع الفرضيات، فالذي لا يحتاج له اليوم يحتاج له غدا لعله يحتاج له غدا. فطالب العلم في العلم ينبغي أن يكون هكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال وسئل إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح فأجاب إن تكلم فيها عمدا لغير مصلحتها بطلت بالإجماع، وإن تكلم فيها ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاة ولم يمر بالإعادة، وكذلك إن تنحنح لم تبطل، وقيل إن بان حرفان بطلت انتهى. هذا من جنس ما تقدم أيضا، هذا اختيار فائدة 27 و600 في الصفحة 33 و300 اختيار الشيخ سعيد بن حجي عدم بطلان الصلاة بالكلام ايش ها سهوا، ما قال سهوا هو، قال ناسيا أو جاهلا، لا تعبر عن العالم احتفظ بعبارته، قال ناسيا أو جاهلا، فأنتم اكتبوا عدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا أو جاهلا. صار اثنان من علماء أئمة الدعوة يرون خلاف المذهب، هذا من اختيارات علماء الدعوة على خلاف مذهب الحنابلة. نعم أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه أيضا من جنسها، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبطلات الصلاة 8، هذه من أي رسالة؟ ها؟ آداب المشي الصلاة؟ لا، من في آداب المشي الصلاة؟ من رسالة أحكام الصلاة، موجودة في مجموعة التوحيد، موجودة في مجموعة التوحيد، أو قطعا موجودة أيضا في مجموع مصنفات الشيخ محمد الوهاب، وهي رسالة مختصرة جدا اسمها أحكام الصلاة، ذكر فيها الأركان والواجبات والشروط والمبطلات بعبارة مختصرة جدا، ففيها ذكر قال مبطلات الصلاة ثمانية. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا سلم الإمام عن نقص وقام مسبوق لقضاء ما فاته ثم نبأ الإمام من آخره، فأجاب: قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه، وهي ما إذا فارق المأموم الإمام لعذره أبيح له ذلك ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام. فالمذهب أنه يخير بين الدخول مع الإمام وبين إتمام صلاته وحده، إلا صاحب التلخيص فقال يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره. قال إلا صاحب التلخيص الفخر بن تيمية، التلخيص عند الحنابلة وكتاب لفخر بن تيمية. قال: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: إذا سلم الإمام عن نقص وقام مسبوق لقضاء ما فاته ثم نبه الإمام، قال إلى آخره، مش آخره، فعاد إلى صلاته، نبه الإمام فعاد إلى صلاته، فهل يعود المأموم أم لا؟ انظر هذه الزيادة، يعني تقديرها يحتاج إلى فكر، هي مستفادة من الجواب. قال: فأجاب: قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه، وهي ما إذا فارق المأموم الإمام لعذر أبيح له ذلك. يعني الإمام الآن فارق لعذر، المأموم فارق إمامه لعذر، أن الإمام سلم ثم فارقه المأموم، ثم تبين للإمام أنه في سهو فعاد إلى صلاته، قال أبيح له ذلك ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام. فالمذهب أنه يخير بين الدخول مع الإمام وبين إتمام صلاته وحده، يعني مخير، إن أراد أن يتم صلاته تمه، إن أراد أن يرجع يرجع. قال: إلا صاحب التلخيص فقال يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره، لأن عذره كان سلام الإمام وفراغ من صلاته، ثم رجع الإمام لصلاته لما تبين له سهو، فارتفع عذر الإمام فيرتفع العذر عن المأموم في المفارقة، ويجب عليه الرجوع إلى المتابعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، اكتبوها في مواضع الشيخ عبد الله صفحة 333. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق: إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة ولم يعلم به المأموم فأتى به، ثم بعد ذلك علم الإمام أنه ترك ركنا فلما سلم قام ليأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركنا، هل يتابع المأموم الذي أتى بركن أم تكون صلاته تامة؟ فأجاب: يتابع إمامه ولا يجزئ إتيانه به دون إمامه. يعني لو قدر أن إماما قام عن السجدة الثانية فسجدها المأموم ثم قام إلى متابعة إمامه، قال فأجاب: يتابع إمامه ولا يجزئه إتيانه به دون إمامه، يعني يتابع إمامه وينبه للسهو، فإن انتبه على ذلك ورجع رجع معه، وإلا نبهه بعد صلاته ويأتي بركعة. فاكتبوا هذه في الفوائد، فائدة 28 و600 صفحة 34 و300. حكم إتيان المأموم بركن سهى عنه إمامه، حكم إتيان المأموم بركن سهى عنه إمامه ثم متابعته في صلاته. اكتب الشيخ سعد في من له أجوبة رقم كم هو؟ كم؟ 12. ثاني عشر آخر شيء 72 و 71 اكتبوا 333 34 334 وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية القراءة بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.